بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات الأدب العربي الحديث. توقفنا في المحاضرة السابقة عند الحديث عن بعض التجديدات التي أحدثها شعراء ما قبل الإحياء، ولعل من الجديد الذي يذكر في هذا الصدد أننا وجدنا بعض هؤلاء الشعراء يسهم بروح فكهة في السخرية من الأزهريين المتزمتين الذين يؤثرون الجمود والتقليد دون ما نظر إلى مقتضيات التطوير والتجديد، وذلك على نحو ما نرى في أبيات محمود صفوة الساعات المتوفى سنة 88,000. يقول محمود صفوة الساعات: إذا ارتفعت بالنحو أعلام علمنا جعلنا جواب الشرط حذف العمائم، ليعلم من بالنصب يرفع نفسه بأن حروف الخفض غير الجوازم، ويعلم من أعياه تصريف اسمه بأن صرفناه كصرف الدراهم. نصبنا على حال من العلم والعلا، وكنا على التمييز أهل المكارم، لأن رأينا كل ثور معمم يكلف قرنيه بنطح النعائم، يجر من الإدلال ثوب كسائه كأن الكسائي عنده غير عالم. إذا نظر الكراس حرك رأسه وصاح: أزيد قام أم غير قائم؟ على هذا النحو كما ترون تبدو الصورة التي ارتسمت للشعر في تلك الفترة غير مرضية تماما، لكن الذي لا خلاف عليه أن حركة من نوع ما أصابت المياه الراكدة في جوانب الحياة المختلفة بفعل تلك الهزة التي أحدثها قدوم وافد غريب والاطلاع على معارف جديدة واستنهاض همم الكثيرين ممن لم يكونوا راضين عن الواقع العربي في تلك الفترة. ولعل أفضل ثمار هذه الهزة أن صفوة المستنيرين ممن لا يرضيهم أن يكونوا عالة على ما هو أجنبي عادوا يتأملون تراثهم ويعيدون نشره وفحصه بغية فهم جديد وإحياء لعطائه البناء، خاصة في تلك الفترات التي كان عطاء الأمة لافتا وحضارتها باذخة، ومن ثم شكل هذا مهادا صالحا لعملية الإحياء التي رادها فيما يتعلق بمسيرة الشعر العربي البارودي، ونفر من جيله ثم تبعهم جيل آخر في مقدمتهم أحمد شوقي، ليكون إنجازهم خطوة أبعد على طريق التطور والتجديد، على طريق التطور والتجديد الذي انطلق فيه الشعر العربي الحديث والمعاصر. وهذا ما سوف نتناوله بعد قليل. خلاصة ما قلته بالنسبة للمدخل التمهيدي هو الأفكار الآتية: الظاهرة الأدبية تختلف نشأة وتطورا عن الظواهر السياسية والاجتماعية. الدور الحقيقي للحملة الفرنسية في إحداث بوادر النهضة الحديثة، محمد علي ودوره في تأسيس الدولة الحديثة، إنشاء الدواوين وإقامة الجيش وتأسيس المطبعة، جهود أعلام التطور والتجديد حسن العطار محمد عبده الأفغاني الطهطاوي، حال الشعر قبيل عصر الإحياء وغلبة التكلف والصنعة عليه. بعض النماذج التي نجت من منزلق التكلف والإفراط في الصنعة، ومن نماذج ذلك صالح مجدي والطهطاوي. أما الشعر بين الكلاسيكية والرومانسية فهو أول وحدة سوف نتناولها. أهداف هذه الوحدة: الهدف الأول هو الهدف المعرفي، ويتمثل في معرفة المقومات الفنية التي تقترن بمتغيرات الظاهرة الأدبية، معرفة التطور التاريخي لتحولات الظاهرة الشعرية، تحديد دلالة المصطلحات والوعي بالفروق الدقيقة بينها، إدراك السمات الخاصة بين الكلاسيكية والرومانسية. أما الهدف الوجداني فيتمثل في استنارة الروح الوطنية التي يفجرها الشعر في فترة النضال، استشعار الثقة في قيمة التراث الشعري خاصة في فترات تألقه، الثقة في استيعاب ثقافة الآخر والقدرة على توظيفها لتطوير الذات، إرهاف الحس النقدي الذي يستطيع الربط بين المنتج الأدبي وسياقه الاجتماعي دون إهدار السمات الفردية. أما الهدف المهاري فيتمثل في القدرة على تحليل النص الشعري الحديث والمعاصر وتبين سماته وتدقيق نسبته إلى الاتجاه الأدبي الذي ينتمي إليه. ويستطيع دارس هذه الوحدة أن يرسم خارطة الإبداع الشعري في العصر الحديث والتطورات التي مرت بها، ثم يستطيع أيضا أن يتعرف على أهم أعلام الشعراء ودواوينهم، أن يتعرف إلى أهم أعلام الشعراء ودواوينهم والعوامل المشتركة بينهم والسمات المميزة لكل منهم. أيضا يعرف الأعمال الإبداعية الكبرى بدءا بجهود البارودي ومدرسة الإحياء حتى الرصيد المتميز لشعراء جماعة أبلو. أولا الإحياء، البارودي وبداية التجديد. أولا نتحدث عن مفهوم الشعر عند محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي كتب بإيجاز ودقة سطور المقدمة التي ساقها بين يدي إبداعه الشعري، وعبرت هذه السطور عن رؤيته الخاصة للشعر التي جاءت كاشفة عن ماهية الشعر وروحه، ثم بنائه الفني، وأخيرا وهو الأهم كشفت عن وظيفته ومسؤولية المبدع عن إنجاز هذه الوظيفة. بعد استهلال ودعاء يقول البارودي: إن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب، فيفيض بلألائها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان، فينبعث بألوان الحكمة ينبلج بها الحالك ويهتدي بدليلها السالك. في ماهية الشعر وروحه، إن هذه العبارة المدهشة تحاول التقاط اللحظة المراوغة لخطة الإبداع الشعري، لحظة ميلاد القصيدة، استخلاصا من وشائج الذات المبدعة التي تتداخل فيها خيوط الفكر ونسيج الوجدان على صفحة النفس الإنسانية التي وهبت من القوة الروحية والمقدرة الفنية ما يعينها على الإمساك باللحظة الفريدة والإحاطة بكل ما يتدفق من نورها المتلألئ لتحوله إلى بيان يجري به اللسان. فثمة وهج خيالي يومض في لحظة، وهذا أمر لا يتاح إلا لقلة من البشر. ثم إن هذا الوميض الخاطف الذي يمتاح من مقدرة متميزة يتألق فلا تشوش ولا اضطراب ولا اختلاط لملامح ومقومات ذلك الوميض. أما مسرح ذلك التألق لهذا الوميض فهو سماوة الفكر، ومن ثم فنحن أمام نمط من الفكر المنتمي إلى آفاق عالية سامية بكل ما تعنيه كلمة السمو والعلو من دلالات مجردة أو مادية على نحو موضوعي وعلى نحو متنام متصل الأسباب. فتنبعث الأشعة الصادرة عن تلك اللمعة الخيالية المتألقة في ذلك الأفق السامي إلى صفحة القلب، لأنها كيمياء الفن تتفاعل وتتشكل داخل المعمل الفريد في عمق الذات المبدعة. أما ثمرة التجربة أو مرحلتها الأخيرة فتتمثل في قول البارود فيفيض ذلك المركب الفذ من هذه العناصر الفريدة بلألائها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان. إن الوليد المتشكل الذي يتهيأ للخروج من طرف اللسان هو نور يتلألأ، ذاك هو الشعر، وتلك لحظة تحول النور إلى لغة ما يفهمها متلق ما، وهي عند البارود ألوان من الحكمة تمارس دورها الذي يدخل في إطار الوظيفة الحيوية للشعر على نحو ما سنعرض له بعد قليل. لكننا قبل أن نجاوز هذه الإضاءة نلفت إلى وعي البارودي بخصوصية هذه العملية الدقيقة التي لم يكن من المبالغة وصفها بالكيمياء المتفاعلة العناصر، وذلك حين نتأمل الأفعال المتخيرة ودور الفاء الرابطة في تصوير حركتها التي تنهض مضارعية هذه الأفعال بتجسيدها. تلك هي يتألق فتنبعث فيفيض فينفث فينبلج ويهتدي. ولا شك أن صدق الإحساس وصدق التجربة وحرارة المعاناة وقوة الرغبة في التواصل مع الآخر فضلا عن ثراء لغة البارود وتميز بيانه كان الزاد الذي أمده بهذه الصياغة المدهشة لعملية الإبداع وإدراك ماهية الشعر وروحه وآلية تشكله وميلاده. أما بالنسبة للبنية الفنية للشعر فيكشف عنها البارودي بدقة وإيجاز فيقول: وخير الكلام ما ائتلفت ألفاظه وائتلفت معانيه، وكان قريب المأخذ بعيد المرمى، سليما من وصمة التكلف، بريئا من عشوة التعسف، غنيا عن مراجعة الفكرة. فهذه صفة الشعر الجيد. هذا النص كما ترون يبدو كاشفا عن أمرين اثنين. الأمر الأول هو الوعي بالرصيد المعرفي لمقولات النقد العربي القديم، وخلاصة ما عرف لدى النقاد العرب بعمود الشعر واستحضار عطاء الشعراء الذي جسدته مختاراته فيما بعد. وأما الأمر الثاني فهو الانطلاق من رد فعل ضائق بمسلك شعراء الصنعة والتكلف في الأجيال السابقة على جيله. ولقد تبنى موقف أعلام النهضة الفكرية والتجديد إن انسجام الوحدات اللغوية التي يتشكل منها بناء النص الشعري وتماسكها هو سبيل الاتساق والائتلاف الذي يعد اللبنة الأولى في تأسيس خيرية كلام عن كلام. ثم يرتبط هذا أوثق رباط بائتلاف المعنى، ولنا أن نتصور كيف بائتلاق المعنى، ولنا أن نتصور كيف يتألق المعنى لعيني الناظر في مؤتلف الكلام، فلا يضل السبيل إلى ذهن المتلقي، ولا يعوق تأثيره في نفسه واستشعار جماله. ثم نتأمل قرب المأخذ مع بعد المرمى، فائتلاف الألفاظ وائتلاق المعاني لا يمكن أن يكون منزلقا لشيء من السطحية أو السذاجة، لكن الوعي بدقة المدخل وصحته كفيل بأن يبلغ بعطاء النص أبعد غاية ويؤثر في المتلقي أعمق الأثر. وفي المقابل يحذر البارودي من الوقوع في وصمة التكلف، وذاك الذي اجتمع على رفضه، والتحذير منه كل النقاد العرب القدامى تقريبا، بل وصفه بشر بن المعتمر بالابتلاء ووصف الدواء للنجاة منه. إن البارودي يعده هنا وصمة، ولنا أن نتصور فعل التشويه الذي تمارسه الوصمة في كل نقي شفاف أو ما يراد له أن يكون كذلك، ويعطف على ذلك قوله في التحذير مما يحول دون جودة الكلام، بريئا من عشوة التعسف. والتعسف اسم جامع لكل ما سوى صواب المسار ودقة المنطق، مما يقود إلى انحراف الغاية وارتكاب كل صور الضلال. ولذلك اختار البارودي لفظة عشوة التي استحضر بها معاني التخبط والالتباس الذي يحول بين الكلام والجودة المنشودة من جهة، كما يحول بين الكلام والمتلقي من جهة أخرى، واستحضارا للمتلقي وحرصا على الأثر المنشود لديه، يصل البارود ما سبق بقوله غنيا عن مراجعة الفكرة. إن توقف المتلقي حائرا أمام المراد وتردده في تحديد المراد من شأنه أن يحول دون تأثير الكلام الأثر المنشود، إما من ناحية المتعة الجمالية وإما من ناحية التأثير النفسي والعقلي. أما بالنسبة لغاية الشعر ووظيفته فقد آمن البارودي أن للشعر وظيفة نبيلة وللشاعر دورا ساميا في تغيير الواقع وإصلاح العالم، ونص في مقدمته البليغة المشار إليها على ذلك حين قال: ولو لم يكن من حسنات الشعر الحكيم إلا تهذيب النفوس وتدريب الأفهام وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق لكان قد بلغ الغاية التي ليس وراءها لدى رغبة مصرح، وارتبأ الصهوة التي ليس دونها لذي همة مطمح. والحق أن شعره جاء تطبيقا دقيقا لهذا الإيمان. إن البارودي صادق الانتماء إلى نهضة وليدة وروح جديدة تسري في دماء أساتذته ومعاصريه من رواد هذه النهضة. لقد آمن هو وأقرانه من زعماء الإصلاح أن إصلاح النفس هو بداية إصلاح العلم، وأنه لا نهضة دون وازع أخلاقي ولا انتقال بالإنسان من مستوى النقص إلى الكمال إلا بإعمار داخله بالحكمة التي هي غذاء الأرواح وطب النفوس وهدى الجماعات. وعلاقة الشعر بالحكمة علاقة النسغ بالنبات، فهي أصل نشأته ونبع تدفقها الأول. إن النموذج الشعري الذي كان البارودي يسعى إلى تجسيده هو نموذج الشاعر الحكيم الذي يشيع حضوره مبدأ الخير بين أبناء الأمة بإصلاح ما في داخلهم وتغييره. وإذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون الشاعر من منظور البارودي كريم الشمائل طاهر النفس، فضلا عما آتاه الله من موهبة الإبداع الشعري حتى ينهض بالمهمة المنوطة به. وكما حدث في الفكر عندما حمل جمال الدين الأفغاني الذي تأثر به البارودي مع تلميذه محمد عبده راية الاستنارة، وأكد ضرورة التحول عن الأنساق الفكرية القائمة إلى أنساق مغايرة ترتبط بمطامح رحبة لنهضة متميزة يشترك الاثنان في التبشير بها والعمل على تحقيقها. حدث في الشعر عندما حمل البارودي راية النهضة الإبداعية وأكد ضرورة التحول عن الأنساق الشعرية القائمة إلى أنساق مغايرة، فنبذ المكانة الهامشية لشاعر المنادمة والتسلية في عصور الانحدار، واستبدل بها المكانة السامية لشاعر النهضة. وكان فعله الوجه الإبداعي الذي يوازي الوجه الفكري في صياغة المطامح الرحبة التي أسهم فيها مع أقرانه في مجالات النهضة المتعددة. بل إن البارودي يذهب في دعم هذا الدور حد تغيير المفهوم الموروث للمدح بتوظيفه لخدمة هذه الغاية الإصلاحية، حين يقول في تهنئة الخديوي توفيق بجلوسه على سدة الحكم في مصر سنة 79,800,000: أبني الكنانة أبشروا بمحمد، وثقوا براع في المكارم أوحد، فهو الزعيم لكم بكل فضيلة تبقى مآثرها وعيش أرغد. سن المشورة وهي أكرم خطة يجري عليها كل راع مرشد، هي عصمة الدين التي أوحى بها رب العباد إلى النبي محمد، فمن استعان بها تأيد ملكه، ومن استهان بأمرها لم يرشد. هيهات يحيى الملك دون مشورة، ويعز ركن المجد ما لم يعمد. فالسيف لا يمضي بدون روية، والرأي لا يمضي بغير مهند. إن الشاعر في رؤية البارود يدأب في استحصاد ثمار الفكر البشري، وما انتهى إليه الدارسون في مختلف جوانب المعرفة، ثم يصوغ ذلك الحصاد في ذلك البيان الجميل الذي تأتلف فيه الألفاظ وتأتلق المعاني، فيتمثل الشعر في النهاية ديوان أخلاق يحرس مسيرة البشرية. يقول: والشعر ديوان أخلاق يلوح به ما خطه الفكر من بحث وتنقير. وهكذا يجمع البارودي في استخلاص مفهومه للشعر ورؤيته لوظيفته ومهمة الشاعر بين معطيات التراث والوعي بمقتضيات عصره، لكنه أكد الجوانب النظرية التي رأى أن الشعر في عصره يفتقر إليها. فالجانب الأول يؤكد روح الشعر وأنه إحساس من القلب وصدق في الشعور ونتاج لتجربة، وذلك كله ما كان الشعر بحاجة إليه ليتخلص من غثاثة التكلف وتوافه الموضوعات التي هوت بالشعر العربي أزمانا طويلة. والجانب الثاني يؤكد وضوح اللغة الشعرية وسلامتها من عيوب التكلف والتعسف، وهو جانب مهم في مواجهة شعر كان سائدا غلبت عليه الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية المبتذلة والأساليب المستغلقة. ولا يقل الجانب الثالث أهمية عن سابقيه، فالبارودي رأى أن للشعر غاية جوهرية في المشاركة في انبعاث أمة تستيقظ بعد سبات طويل وتنفض عنها غبار الجهل والضعف وتنشد النهضة والمجد، وذلك لا يتم إلا على أسس أخلاقية كريمة ومبادئ دينية سامية. ومن الواجب في نهاية هذا المبحث أن نقول إن التاريخ الأدبي للشعر العربي ركن إلى كون دور البارودي تمثل في الإحياء أو البعث لما هو مطمور من تقاليد الشعر العربي في عصور ازدهاره. وفي هذا الكلام قدر من الغبن استشعره البارودي سلفا، ولذلك نجد من بين طيات شعره بعض الأقوال الشعرية التي تدلنا على أنه كان واعيا بأن متلقي شعره سوف يربط ما بينه وبين السابقين، خاصة حين يتبين مساحة المعارضات الشعرية وشواهد التناص مع تراث السابقين، فاستشعر الخوف من أن يهتضم إبداعه ونصيبه من التميز أو التفرد، لذلك بادر متلقيه في غير موضع قائلا: نشأت بطبعي للقريض بدائع ليست بنحلة شاعر متقدم. ويصور مكابداته الشعرية قائلا أيضا: أسهرت جفني لكم في نظم قافية ما إن لها في قديم الشعر من مثل. ويقول أيضا: فإن يك عصر القول ولا فإنني بفضلي وإن كنت الأخير مقدم. ويقول أيضا: ترنم بأشعاري ودع كل منطق فما بعد قولي من بلاغ لمفلقي. في ضوء هذا لا بد من إنصاف البارودي ومنجزه في تاريخ الشعر العربي، والاعتراف بأن عمله يتضمن ما يؤكد تجاوزه حد الإحياء للمطمور من موروثنا الشعري إلى تحقيق نوع من الإضافة الذاتية التي لا بد من استكشاف مقومات التفرد والخصوصية فيها على مستوى التجربة، وكذلك على مستوى التشكيل والتصوير. وهذا ما يتجلى في إبداعه الشعري الذي يبقى علامة فارقة في مسيرة الشعر العربي. أما بالنسبة لمجالات القول عند الإحيائيين، فلقد ذكرنا أن البارودي يعد رائد التوجه الإحيائي في مجال الإبداع الشعري بأثر من حركة النهضة التي بدت روحا جديدة تسري في جنبات الأمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. يشاركه الإبداع وظروف التكوين إسماعيل صبري وعائشة التيمورية، ويكونون معا فريقا متميزا في مواجهة فريق آخر يغايرهم في التكوين والنشأة والظروف المصاحبة. ومن ثم فإن الوقفة مع شعرهم في محاولة لتبين آفاق التجربة الإبداعية وتجلياتها سوف تتيح لنا معرفة الإطار العام الذي تحرك فيه شعراء الفترة، مع عدم إغفال الطوابع الفردية التي يمكن أن تميز شاعرا عن آخر. لقد طرق البارودي الأغراض التي طرقها القدماء مثل المدح والفخر والرثاء والهجاء، ووصف الخمر والغزل والوصف والحكمة والزهد والحنين والاعتذار وسواها، غير أنه لم يقتصر على الأغراض التي تتصل بشعر العصور المتقدمة وحسب، بل تعرض لبعض الأغراض التي ذاعت في العصور المتأخرة مثل المدائح النبوية والإخوانيات والتقاريض وتأريخ المناسبات. ولم يطرق البارودي هذه الأغراض بدرجة واحدة، والبارودي لم يهتم بأغراض الشعر بدرجة واحدة، إذ إن من يتأمل تصديه لهذه الأغراض يلحظ أنه انطلق في شعره من موقف أرستقراطي يعود إلى شخصيته الاجتماعية. فمن شعره في تهنئة الخديوي عباس حلمي بعيد الفطر يقول: أمولاي دم للملك ربا تسوسه بحكمة مطبوع على الحلم والباس، ولا زالت الأعياد تجري سعودها عليك وتحظى من علاك بإيناس، فلولاك ما فازت يد القطر بالمنى ولا نشأت روح العدالة في الناس. وقد يمدح فيأتي مدحه تعبيرا صادقا عن الرؤية الذاتية وإعلاء للقيم الرفيعة، سواء أكان الممدوح هو الحاكم أم كان ذا خصوصية متفردة شأن مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأول قوله في مدح الخديوي توفيق وتهنئة المصريين بتوليه أمرهم: أبني الكنانة أبشروا بمحمد، وثقوا براع في المكارم أوحدي، فهو الزعيم لكم بكل فضيلة تبقى مآثرها وعيش أرغدي، ملك نمته أرومة علوية ملكت بسؤددها عنان الفرقد، يقظ البصيرة لو صرت في عينه سنة الرقاد فقلبه لم يرقد، بدهاته قيض الصواب وعزمه شرك الفوارس في العجاج الأربد، فإذا تنمر فهو زيد في الوغى، وإذا تكلم فهو قيس في الندي. ومن الثاني قوله: هو النبي الذي لولا هدايته لكان أعلم من في الأرض كالهمج. هاجت بذكراه نفسي فاكتست ولها، وأي صب بذكر الشوق لم يهج. أنا الذي بت من وجدي بروضته أحن شوقا كطير البانة الهزج. يا رب بالمصطفى هب لي وإن عظمت جرائمي رحمة تغني عن الحجج. ولا يجوز الاهتمام بشؤون الوطن في شعر البارودي على شعر التجارب الذاتية والحياة الخاصة والرؤى التي تتجلى عن هذه وتلك. ومن ذلك قوله متغزلا: ما لقلبي من لوعة ليس يهدى، أولم يكفه أنه ذاب وجدا، وسمتني بنارها الغيد حتى تركتني في عالم الحب فردا، فضلوعي من قدحة الزند أورى، ودموعي من صفحة الغيم أندى. وله في شعر الخمريات قوله: يا ساقيي تنبها، فلقد بدا فلق الصباح ولا تحين نعاسي، طوفى علي بها فقد نم الصبا أثناء روحته بسر الآسي. من خمرة أفنى الزمان شبابها في مخدع بقرارة الديماس. لا يخدعنك في المدامة جاهل، إن المدامة نهزة الأكياس. إن المدام أساس كل طريقة، فاجعل بناء اللهو فوق أساس. لا تجمع الأيام كيف تصرفت في القلب بين الخمر والوسواس. والبارودي من الحكمة والنصح، وللبارودي في شعر الحكمة والنصح أيضا هذا النموذج الذي يقول فيه: من طلب العز بلا آلة أدركه الذل مكان الظفر، فاصبر على المكروه تظفر بما شئت، فقد حاز المنى من صبر. وأما الرثاء فباب واسع في شعر البارودي بسبب فقده زوجه وابنته خلال ظروف الاغتراب العصيبة، ومنه ما جاء في داليته الشهيرة في رثاء زوجته التي يقول فيها: يا ظهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، إن كنت لم ترحم ضناي لفقدها أفلا رحمت من الأسى أولادي. أما شكوى الزمان والاغتراب فشعر البارودي كثير فيها أيضا، وهو ينضح بآلام المعاناة ومرارة التجربة، خاصة أنه واجه ذلك بعد أن بلغ من العمر والمكانة مبلغا كبيرا. وربما جاوزت التجربة الشعرية عند البارودي حدود الذات والوطن إلى العناية بهموم الأمة الإسلامية وتماسكها، ومن ثم يبدو غاضبا من دعوة الداعين إلى الخروج من دائرة الخلافة الإسلامية، وبدا موقفهم في نظره نوعا من السعي نحو تفتيت الدولة الإسلامية وإشاعة الفرقة بين أبنائها وشعوبها. ولذلك وصفهم البارودي بقوله: قوم أبى الشيطان إلا خسرهم، فتسللوا من طاعة السلطان، ملأوا الفضاء فما يبين لناظر غير التماع البيض والخرصان. أما إذا انتقلنا إلى شعر إسماعيل صبري باشا فإننا نجد كثيرا من شعر المديح والتهنئة وشيئا من الهجاء والغزل والوصف، فضلا عن المراثي وشكوى الحياة وما استوجبته الحياة الخاصة من الاجتماعيات

ركب النوى بحشاشتي قد طارا، يا حادي الأضعان إني لم أجد بيني وبينك في الضحى آثارا، حتى تصادر بالفراق حشاشتي بيد الجوى كادت تذوب ضمارا. وربما كان الرثاء أدل على أغراضها، على تلك الثنائية التي أشرنا إليها، فلقد رثت الخديوي وأعلام العصر كما رثت الأم والابنة والشقيقة. ويشكل شعر التضرع والدعاء جانبا ملحوظا في شعر الشاعرة، وتوشك في ذلك أن تلتقي مع إسماعيل صبري في التجارب النفسية والروحية، ومن ذلك قولها في حضرة الخالق ورجاء عفوه: أنا في رحيب رحاب جودك موجدي، ورضاك يا مولاي من شفعائي، إن كان عصياني وسوء جنايتي عظما وصرت مهددا بجزائي، فقضاء عفوك لا حدود لوسعه، وعليه معتمدي وحسن رجائي. يا من ترى ما في الضمير ولا يرى، إني رجوتك أن تجيب دعائي. وهناك إلى جانب البارودي وعائشة التيمورية وإسماعيل صبري مجموعة من الشعراء من شعراء هذه الفترة التي واكبت حركة الإحياء أو سبقتها بقليل، لكنها لا تحمل الجذور الأرستقراطية أو المكانة الاجتماعية والقدرات الاقتصادية مثل هؤلاء، كما أن شعرهم يكشف عن اطلاعهم على الشعر العربي القديم وحرصهم على التأسي به، بل مطاولة شعرائه والفخر عليهم أحيانا. وهؤلاء هم شعراء المنادمة الذين بدت ظروفهم وإمكاناتهم المادية ومكانتهم الاجتماعية دون ظروف البارودي وإسماعيل صبري وعائشة التيمورية، ممن ينتسبون على نحو ما إلى أصول تركية أو جركسية. وأبرز هؤلاء عبد الله النديم وعبد الله فكري والشيخ علي أبو النصر ومحمود صفوة الساعات وعلي الليثي وحفني ناصف. وهؤلاء ارتبطت حياتهم بالحكام، ودار شعرهم في فلكهم مدحا وتهنئة ومؤانسة وتأريخا لسياستهم. وقليلا ما كان يعنى بالذات المبدعة وتجاربها الخاصة، دون أن ينفي هذا بعض الفروق النوعية أو النسبية التي تفرق بين كل واحد منهم ومن سواه ممن ينتمون إلى المجموعة نفسها. ومن الناحية الفنية يمكن أن يصدق على هذه المجموعة ما قاله الدكتور طه حسين في شعرية شعر حفني ناصف حين قال في مقدمة ديوانه: إنه كان شاعرا، ولكن شعره كان عجبا من العجب، لم يعرض عن مذاهب الذين أدركهم من المقلدين والمتكلفين وأصحاب البديع الإعراض كله، ولم يفن فيهم ولم يلزم طرائقهم، كما أنه لم يتهالك على الجديد مع المجددين ولم يندفع معهم إلى غير غاية، وإنما توسط بين أولئك وهؤلاء، فكان يصطنع البديع وينظم فيه، وكان يصطنع الجديد ويأخذ منه ببعض أطرافه، وكان بذلك أصدق صورة لمصر المتطورة في أيامه. فهو قد ولد بعد أن نيف القرن الماضي على 50، وتوفي قبل أن يبلغ هذا القرن 20 عاما، فأدرك عصر التطور المصري بأدق معانيه. ويشترك كثير من شعراء الإحياء في نظم الحكم في نظم الحكم والأمثال ووقائع التاريخ وسير الأعلام، ولهم في ذلك مطولات عديدة سنشير إلى كثير منها وإلى كثير من أقوال هؤلاء الشعراء في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.